الله أمرك بهذا فأشار برأسه فقط، أي النعم، أي هو الذي أمرني بذلك، وهو الذي أمرني أن أضعك ورضيعك في هذا المكان. فقالت هاجر عليها السلام بلغة اليقين، قالت: إذا لا يضيعنا. هل تدبرت هاتين الكلمتين؟ أعلم أنك استمعت إلى الكلمتين مرارا وتكرارا، لكنني أخاطب اليوم عقلك وقلبك معا أن تتدبر اليوم من جديد معنى هاتين الكلمتين، لترى منهجا رائعا عظيما من مناهج الثقة في الله، لترى منهجا يؤصل حلاوة وحقيقة اليقين في الله. إذن لا يضيعنا، وهي لا ترى إنسا ولا أنسا، إذن لا يضيعنا، وهي لا ترى إلا جبال مكة التي سودتها حرارة الشمس، ولا ترى إلا رمالا قد انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تخطف الأبصار. إذن لا يضيعنا، وهي لا تملك سببا من أسباب الحياة. نعم، لقد نفد التمر وانتهى الماء، بل وجف اللبن في ثديها، ورأت رضيعها المبارك يتلبط ويتلوى أمام عينيها وبين يديها من شدة الجوع والظمأ، فراحت هاجر عليها السلام تسعى. ما أحوجنا إلى أن نتعلم درس السعي أيضا. راحت تسعى، راحت لتأخذ بأسباب النجاة من هذه الهلكة، فلم تجد إلا جبلين عظيمين، جبل الصفا وجبل المروة، لا ترى أمامها إلا هذين الجبلين. فصعدت الصفا لعلها ترى شيئا فلم تجد شيئا، فراحت تجري وتسعى مسافة طويلة ليست ممهدة ولا مضللة، حتى ارتقت المروة ونظرت هنا وهنالك فلم تجد شيئا، فعادت إلى الصفا ثم إلى المروة سبعة أشواط تسعى تأخذ بالأسباب. لم تتواكل ولم تتكاسل، ولم تقل إنها زوج خليل الله إبراهيم، ولم تقل إنها زوج نبي وأم نبي، بل راحت تسعى لتأخذ بالأسباب. لا تطلب النجاة ولا المدد إلا من الرب العلي جل جلاله. وفي الشوط الأخير على المروة سمعت هاجر صوتا، فقالت لنفسها: صهن صهن. والحديث في البخاري بطوله من حديث ابن عباس، يعني كأنها تقول: إنني أسمع صوتا غريبا. فالتفتت ناحية الرضيع المبارك، فوجدت الملك يلامس الأرض بجناحيه، رأت جبريل عليه السلام في رواية الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر من حديث علي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نادى جبريل على هاجر عليها السلام وهي على قمة جبل المروة، ناداها جبريل وقال لها: من أنت؟ أنت مين؟ فقالت: اسمع، أنا أم ولد إبراهيم. لم تقل أنا هاجر، وإنما قالت: أنا أم ولد إبراهيم. نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم معروف لأهل السماء. أنا أم ولد إبراهيم. فقال لها جبريل الأمين: وإلى من وكلكما؟ يعني إلى من ترككما إبراهيم في هذا الوادي الموحش؟ فقالت هاجر: وكلنا، أي تركنا إلى الله. فقال لها جبريل: وكلكما إلى كاف. قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ هل ضيع الله هاجر عليها السلام؟ لا والله، من اعتصم به نجاه، ومن فوض اليه الامر هداه، ومن توكل عليه اسعده واغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير الا اغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض الا شفاه وعافاه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل الا اعزه وكفاه. الله هو الاسم الذي تقال به العثرات، وتجاب به الدعوات، وتستمطر به الرحمات. الله هو الاسم الذي به ولأجله قامت الأرض والسماوات. إذا لا يضيعنا. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بك استجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك استجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرتعني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. إذا لا يضيعنا. كلمتان اثنتان أيها الموحدون، تجسدان حلاوة اليقين وبرد الثقة في رب العالمين. فبحث الملك، أي ضرب الملك الأرض بعقبه، وفجر عين زمزم التي ما زال ماؤها يسعد ملايين الموحدين من لدن هاجر إلى هذه اللحظة الآن التي يستمتع فيها بالري من ماء زمزم حجاج بيت الله الحرام. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم بحج بيته وزيارة مسجد نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا لا يضيعنا. والله ما ضيعها ولا ضيع ولدها يوم أن عاد إليه أبوه بعدما بلغ السعي وقد تعلقت به القلوب. فالابن حين يبلغ السعي، بمعنى يسعى معك، يذهب إلى المسجد معك، يخرج إلى الطرقات معك، يتعلق قلبك به، حين يستقبلك، حين ينادي عليك، حين يداعبك، تعلق قلب الخليل به، وتعلق قلب هاجر بإسماعيل. وفجأة يأتي إبراهيم الخليل ليقول لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فيرد لابنه بيقين بثقة، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم لم يؤمر بأن يرسل ولده إلى الجهاد، والله لهان الخطب، إبراهيم لم يؤمر بأن يرسل ولده للدراسة في دولة هنا أو في مكان هنالك، لا، لكنه يؤمر بذبح ولده، بذبح ثمرة فؤاده ولب كبده. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، فتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، منهج للسمع والطاعة، منهج للاستسلام لحكم الله. فلم تسعد أمة قط إلا بهذا المنهج. ما حول الله الصحابة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا يوم أن حققوا في دنيا الناس منهج السمع والطاعة لله رب العالمين ولسيد المرسلين. كان شعارهم دوما: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. منهج فريد جميل، منهج السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، أن نسمع لله وأن نطيع الله، وأن نسمع لرسول الله وأن نطيع رسول الله. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلمن تسمع الأمة الآن ومن تطيع الأمة الآن؟ حدد منهج السمع والطاعة. لابد أن تخرج الأمة من حالة الغبش ومن حالة الاختلاط المزري لهذه المناهج التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا ومع منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. قال جل جلاله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بيت يعلم الدنيا اليقين، إنه اليقين الذي ذاق حلاوته إبراهيم من قبل يوم ألقي في النار وأنزل الله إليه جبريل عليه السلام ليقول له جبريل: ألك حاجة؟ فيرد إبراهيم بيقين غرسه في قلب امرأته بعد ذلك وفي قلب ولده، فيرد إبراهيم بيقين: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا أصح ما ثبت عن الخليل. والحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس قال حسبي الله ونعم الوكيل. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته نبي الله نوح حينما دعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته نبي الله موسى حينما هاجمه فرعون بجيشه وقال أصحاب موسى له إنا لمدركون. قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فرد موسى بيقين، ماذا قال؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته نبي الله يونس وهو في بطن الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته سحرة فرعون حينما سجدوا لرب موسى وهارون، وقال لهم فرعون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فقال سحرة فرعون وقد استعذبوا في سبيل الله كل عذاب بعدما ذاقت قلوبهم حلاوة اليقين في العزيز الوهاب، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وفي سورة الشعراء قالوا كلمة جميلة، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته الحبيب المصطفى يوم حاصره المشركون في الغار يوم الهجرة، وفي حوار متهدج خائف وجل يقول صاحبه الصديق له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيرد النبي بيقين ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته أصحاب المصطفى يوم قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنه اليقين الذي ذاقت حلاوته أم موسى حينما أمرها الله أن تلقي رضيعها في اليم. هل سمعتم في تاريخ الدنيا كلها عن أم يقال لها إن خفت على ابنك ارميه في البحر؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فتلقي الأم بيقين ولدها في اليم، ويتهادى الصندوق في البحر، وأمام بيت فرعون يقف الصندوق أو التابوت، وينجي الله موسى من فرعون بستر رقيق لا يخطر لنا على بال. لم ينجي الله موسى بالطائرات ولا بالدبابات ولا بالمدرعات، وإنما بستر رقيق. نظرت إليه امرأة فرعون فقالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قذف الله في قلب امرأة فرعون حب موسى، ستر المحبة، انه هو الذي يبحث عنه فرعون بشحمه ولحمه. لكن الله نجاه. تدبر معي، وحرم الله المراضع على موسى لترضعه امه كما وعد جل وعلا. انتبه بالله لهذا المشهد. فالان ام موسى في قصر فرعون وموسى في صدرها ترضعه، وفرعون يجلس الى جوارها يأمرها: ارضعيه، اشبعيه، اكرميه. فبالامس القريب كانت ام موسى تخاف على موسى من فرعون وقومه، وهي الان ترضع موسى في قصر فرعون بامره. انه اليقين. قد يقول لي والد كريم واخ حبيب: يا اخي سامحك الله، انت تتحدث عن الانبياء وتتحدث عن الرسل وعن الصحابة، فاين نحن من هؤلاء؟ وانت تعلم زماننا الذي نعيش فيه قد جفت فيه ينابيع اليقين وتعطلت فيه انهار الثقة. لكنني اقول بملء فمي: لا ينقطع الخير ابدا في امة الحبيب المصطفى، فلا زلنا نرى صورا في الامة من صور اليقين. نعم، ساكتفي بمشهد واحد لاخ فاضل من اخواننا في مدينة المنصورة في زماننا هذا. ابتلي بمرض في قلبه، اسأل الله ان يشفي مرضى المسلمين، وسافر الى لندن للعلاج. فقرر الاطباء في لندن جراحة عاجلة في قلبه لتوسيع شريان من الشرايين. قال: فصممت وعقدت العزم ان اعود الى مصر لاوصي بما اشاء وبما اريد، ولابذل من الخير ما قدر الله لي ان ابذله، لألقى الله على طاعة. قال: فعدت، وقبل السفر الى لندن لاجراء الجراحة بايام كنت اجلس مع زميل لي في مكتبه، وفي المقابل ارى رجلا جزارا يبيع اللحم. قال: ولفت نظري ام كبيرة في السن تلتقط ما يسقط على الارض من عظم ودهن ولحم وتضع في حقيبة معها ذلك. قال: فخرجت وتحققت وناديت عليها: تعالي يا امه، ماذا تصنعين؟ قال: فبكت وقالت لي: والله يا ابني انا عندي 6 بنات مدأوا طعم اللحم بقالهم 6-7 شهور. قال: فبكيت وقلت: ونحن نرمي باللحم كل يوم في سلة المهملات؟ قلت لها: ماذا تريدين؟ قالت: نصف كيلو. نصف كيلو يا ابني. قال: فقلت الجزار: اقطع لها 2 كيلو. ثم قلت له: هذه الام ستأتيك كل اسبوع، اعطيها 2 كيلو. قال: واخرجت له حساب سنة كاملة مقدما. قال: فبركت الام على الارض على ركبتيها ورفعت يدها الى السماء وبكت. قال: وظلت تدعو الله جل وعلا لي بدعوات خلعت قلبي. قال: فبكيت وعدت الى زميلي فجلست قليلا وانا اشعر بسعادة تملأ قلبي وتملأ جوارحي. قال: فاستأذنت وذهبت الى بيتي وانا اشعر براحة وسعادة بل وعافية. قال: ففتحت لي ابنتي الجامعية باب الدار ونظرت الي قالت: ما شاء الله، اراك نشيطا سعيدا يا ابي، ماذا حدث؟ قال: فقصصت على ابنتي ما جرى بيني وبين هذه الام العجوز. قال: فبكت ابنتي ورفعت رأسها هي الاخرى الى السماء وقالت: اللهم اني اسألك ان تسعدنا بشفاء والدنا كما اسعد والدي الام وبناتها. انظروا الى حلاوة اليقين في الله. انظروا الى علم هؤلاء ان الله وحده هو القادر على ان يذهب آلام هذا الرجل. لا اله الا الله. قال: وبعد ايام والله يا شيخ اشعر بان الله قد شفاني تماما، ولو كلفوني ان احطم جدارا لحطمته، لكن الاسرة اصرت ان اذهب الى لندن لاجراء الجراحة. قال: وهنالك سمعت وبكيت وكأني لم أبك في حياتي من قبل. قلت: ماذا جرى؟ قال الطبيب الذي كان سيجري الجراحة وقد قام بالفحص الأولي علي، نظر إلي ثم قال: نكشف عليك مرة أخرى. فأعاد الكشف ثم نظر إلي وقال: نعيد الفحوصات. قلت: أعد الفحوصات. فأعاد الفحوصات وأعاد الأشعات ثم صرخ وقال: ألست فلانا؟ قلت: نعم أنا فلان. قال: نعيد الفحوصات. قال: اعد الفحوصات. نعيد الاشعة. اعاد الاشعة. قال: فصرخ الطبيب في وجهي وقال: الشريان الذي كان يحتاج الى توسعة لا يحتاج الان الى توسعة. ماذا صنعت؟ ماذا صنعت في هذه الايام؟ قال: فبكيت وقلت: تاجرت مع الله جل وعلا. تاجرت مع الله جل وعلا. فشفاني الله جل وعلا. النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن. ومن الجفاء ان لا اتحدث عن يقين اطفال صغار علموا الكبار حقيقة اليقين. انهم اطفال فلسطين، انهم اطفال الحجارة، الذين علموا الدنيا الان في عصر الهزيمة حلاوة اليقين. طفل يمسك حجرا يجري به وراء مدرعة، وراء دبابة، وراء جندي في حصون محصنة، بيقين يصعد الطفل على جسم هذه الدبابة يريد ان يصل الى قائدها بداخلها. اي يقين هذا في عصر الهزائم؟ اي ثقة هذه التي يعلمها لنا اطفال صغار؟ من قال ان بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر؟ من قال ان خطى الاطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر؟ من اين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ، ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه، ومن رماد الشظايا اورق الشجر. جيل تألق في افاقه حجر، استغفر الله، بل هز الورى حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر، واول الغيث قطر ثم ينهمر. وقد رموا يهودا باحجار مسومة على رؤوسهم القت بها سقر. وما رميتم ولكن الاله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ ما احوجنا واحوج الامة الان الى ان تتعلم هذا الدرس من خليل الله ابراهيم، ومن هاجر واسماعيل. وهذا هو عنصرنا الثاني بايجاز شديد. هل ستعي الامة الدرس ايها الافاضل؟ ان امتنا الان قد تحولت الى قصعة مستباحة لكل امم الارض، وطمع فيها الضعيف قبل القوي، والذليل قبل العزيز، والقاصي قبل الداني. وتحولت كما قال المصطفى في حديثه الصحيح الذي رواه احمد وابو داود من حديث ثوبان: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. صدق المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. لقد تحولت الأمة الآن إلى غثاء من البشر تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول، بل كدويلات متناثرة بل متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترغرف على سماء الأمة رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم. والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لما حل بأمة الحبيب المصطفى لمحزونون لمحزونون. هل ستع الأمة الدرس؟ الأمة الآن أقولها بملء فمي تثق في بعض دول الأرض ومنظمات الأرض، تثق في هذه الدول والمنظمات ثقة تفوق ثقتها في رب السماء والأرض. لن تنصر الأمة إلا إذا شددت اليقين في ربها. والله والله الأمة لا ينقصها المال، ولا ينقصها السلاح، ولا ينقصها المناخ، ولا ينقصها النفط، ولا تنقصها الأدمغة والعقول التي تبدع وتفكر. الأمة لا ينقصها إلا أن تحقق اليقين في الله، إلا أن تجدد الثقة في الله، إلا أن تعلم يقينا أن الكون كله بيد الله، وأن الأمر لله. لقد رزقها الله المال والمناخ والموقع الاستراتيجي الفريد، ورزقها الله النفط الذي سال له لعاب الشرق والغرب، ورزقها الله العلماء أصحاب العقول والأدمغة التي تبدع وتفكر. لكن الأمة ينقصها أن تحقق الإيمان بالله والثقة في الله واليقين في الله والتوكل على الله جل جلاله. لقد هزم المسلمون في أحد، وقائد المعركة رسول الله. نعم، قائد الميدان رسول الله، وهزم المسلمون. لماذا؟ لماذا وقائدهم المصطفى؟ لماذا وأعداؤهم هم المشركون؟ بل لقد كسرت رباعية رسول الله وشش وجهه، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، وانتشر خبر قتله في الميدان، حتى ألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت، حتى مر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، وقال لماذا ألقيتم السلاح؟ قالوا مات رسول الله، فماذا نصنع بالحياة بعده؟ فقال أنس قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ونزل قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لماذا هزم المسلمون في أحد؟ لأن بعض الصحابة وهم الرماة الذين أمرهم النبي ألا يفارقوا الجبل ولو تخطفتهم السباع في أرض المعركة، نسي هؤلاء أو تناسوا الأمر، أو إن شئت فقل من حسن ظننا بالصحابة أنهم ظنوا أن المعركة قد حسمت وانتهت، وهزم المشركون وانتصر المسلمون، وبدأ المسلمون يأخذون ويجمعون الغنائم، فظنوا أن المعركة انتهت، ففارقوا الجبل وعادوا إلى أرض المعركة ليجمعوا الغنائم مع إخوانهم من الصحابة، فطوق المشركون المسلمون من خلف الجبل بقيادة خالد بن الوليد، ووقعت الهزيمة، وتعرض النبي للقتل، هزموا لأن بعض الصحابة قد خالف أمرا واحدا لسيدنا رسول الله. ف فكيف وقد خالفت الأمة الآن جل أوامر الله ورسوله؟ كيف؟ كيف ننصف؟ ما تعانيه الأمة الآن وقع وفق سنن ربانية لله في الكون لن تتبدل ولن تتغير. إن الله لا يجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة والمحاباة. إن لله سننا في الأرض، لو زرع هذه الأرض الخصبة بين يدي هنالك كافر وتعاهد البذرة بالري والعناية أنبتت، ولو زرعها فلاح مسلم ثم تكاسل عن ريها وعن الاهتمام والعناية لن تنبت، ولو ظل يقرأ إلى جوارها كل يوم سورة البقرة أو القرآن كله مرات ومرات. فالله رب الكافرين والمؤمنين، الله رب الكافرين والمؤمنين. من أخذ بالأسباب شاء الله وقدر أن تعطيه الأسباب ثمرتها ونتائجها. فما وقع للأمة وقع وفق سنن ربانية. لا ينبغي أيها الأفاضل وأيها الشباب أن نعلق أخطاءنا وتقصيرنا على الأعداء تارة، وعلى الحكام تارة، وعلى العلماء تارة ثالثة، بل يجب أن نتهم أنفسنا بالتقصير، وأن ينظر كل واحد في خطئه وفي خلله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونحن غيرنا في جانب العقيدة، غيرنا في جانب العبادة، غيرنا في جانب التشريع، غيرنا في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك، غيرنا في جانب التربية للأولاد في البيوت والمدارس ووسائل الإعلام، غيرنا. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلتع الأمة الدرس من إبراهيم ومن هاجر ومن إسماعيل ومن محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه وسلم. الرسول في أحد لما انتهت المعركة نادى أبو سفيان بصوت عال، والحديث في صحيح البخاري وغيره، نادى وقال: أفي القوم محمد؟ لقد سمعوا أن النبي قتل، فهو يريد أن يطمئن. أفي القوم محمد؟ فقال النبي للصحابة: لا تجيبوه، لا تردوا عليه. فكررها أبو سفيان ثلاثة فاطمأن إلى أن النبي قد قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن أبي بكر الصديق. فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة، فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قد قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة، ثم قال أبو سفيان لقومه من المشركين: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه ورد على أبي سفيان بصوت مرتفع وقال: كذبت والله يا عدو الله، أما هؤلاء الذين ذكرت فإنهم لأحياء، ولقد بقي لك ما يسوءك وفي لفظ ما يحزنك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر، والحرب سجال، يعني يوم لنا ويوم علينا، والحرب سجال، وستجدون في القوم مثلة، يقصد حمزة رضي الله عنه، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال فرحا فخورا بآلهته من الأصنام، قال: أعل هبل، أعل هبل، يعني لقد عال اليوم هبل بالنصر الكبير، أعل هبل. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ ردوا عليه. مع أنه من لحظات كان يقول: لا تجيبوه، لا تردوا عليه. لكن الأمر الأول كان متعلقا بالأشخاص ولو كان فيهم المصطفى، أما القضية الثانية فهي متعلقة بالله جل جلاله. أعل هبل، قال النبي ألا تجيبوه، ردوا عليه. قال وماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي ألا تجيبونه؟ قال وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا، هل الله مولانا؟ أم أن أمريكا هي مولانا؟ أم أن أوروبا هي مولانا؟ أم أن المال هو مولانا؟ أم أن النفس التي تضخمت في صدورنا هي مولانا؟ أم أن الهوى هو مولانا؟ من مولانا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهل ستعي الأمة الدرس وتجدد إيمانها بالله وثقتها في الله وتأخذ بالأسباب التي هيأها الله لها؟ فلم يتعبدنا ربنا بأكثر ما في استطاعتنا. قال تعالى وأعدت لهم ما استطعتم من قوة، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، ما أحوجنا إلى اليقين في الله جل وعلا، وهذا هو عنصرنا الثالث، وذلك بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، وأخيرا، اليقين في الله. الله هو الملك، الله هو الملك الحق. فحينما أقول اليقين في الله فلتكن على يقين أن الله هو الملك الحق. لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحارب الملك الحق. أقول ذلك بحسرة ومرارة، لأن كثيرا من المسلمين الآن يظن أن أمريكا هي التي تتحكم في الأرض والكون. والله لقد قال لي رجل كبير يا شيخ محمد، هو ربنا خلق الكون؟ هكذا قال، هو ربنا خلق الكون ونفض ايديه منه خلاص، ما عادش قادر يظبط الكون بميزان الحق والعدل؟ الا يرى ربنا دماء المسلمين التي تسفك في فلسطين والعراق؟ الا يرى ربنا اشلاء المستضعفين التي تمزق في فلسطين والعراق والشيشان؟ اختل اليقين في قلوب قلقة بصورة مؤلمة، وظن البعض أن الله جل وعلا لا يقدر، وإن استحيا أن يقول بلسانه فهو يرددها في قلبه وفي نفسه، ويقذفها الشيطان في صدره ليل نهار. الله هو الملك الحق، هو الذي يدبر الأمر والكون، والكون كله في قبضته. وقد شاء الله جل وعلا كما ذكرت بالأمس في خطبة العيد في استاد المنصورة، شاء الله جل وعلا في عصر ووقت اختل فيه اليقين في قلوب كثيرة، وتزلزلت فيه الثقة في الله في قلوب كثيرة، شاء الله جل وعلا أن تنقل لنا كل وكالات الأنباء وكل الفضائيات وكل الأقمار الصناعية أن تنقل لنا زلزال أسيا، زلزال تسنامي كما أسموه، في لحظات، في ثوان معدودات، أبيدت مدن وقرى بأسرها، بل انتقلت مدن وقرى من أماكنها وصارت في خبر كان. أصاب 10 دول، قال علماء الجيولوجيا والزلازل، كانت قوة الزلزال تعادل قوة 1,000,000 قنبلة نووية. في لحظات بدل الله الأرض، غير الأرض. شاء الله أن يرى العالم كله، لا أهل الزلزال مصغرا من مشاهد القيامة، وكأن إسرافيل قد نفخ بالفعل في الصور، وهاجت الأرض وماجت، وأبيد عشرات الآلاف في لحظات ليعلم أهل الأرض أن رب الأرض والسماوات هو الملك الحق، أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وكل الكون في قبضته. ما من ورقة هنا في قريتكم من شجرة تسقط، بل ما من ورقة في شجرة على ظهر الأرض تسقط إلا بأمره وتحت سمعه وبصره وبعلمه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالكون كونه والملك ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاليقين في الله، فلتكن على يقين أن النصر من عند الله، وأن الهزيمة لا يملك أن يرفعها عن الأمة إلا الله. قال جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره، قال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فكونوا على يقين أيها الإخوة أنه مهما اشتدت المحن واشتدت الفتن بالأمة وانتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب وانزوى الحق وضعف كأنه مغلوب، كونوا على يقين مطلق بأن الجولة القادمة لدين محمد بن عبد الله، هذا وعد الله وهذا وعد الصادق رسول الله. مهما اشتدت المحن واشتدت الأزمات، فإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها ضوء الفجر مباشرة، وفجر الإسلام قادم، وصبح التوحيد قادم بموعود الله وبموعود رسول الله. لا تيأسوا ولا تقنطوا، وكونوا على يقين في أن النصر بيد الله، وأن الله قادر على أن ينصر هذه الأمة. إن نصرت الأمة دين ربها تبارك وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلنحقق الإيمان ولننصر القرآن ولنعتصم بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليبذل كل واحد منا قدر استطاعته لدين الله كل في موقعه. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على هذه المنابر، إنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منابر الأعمال. الطبيب في عيادته، المهندس في مصنعه، التاجر في متجره، التلميذ والطالب في مدرسته وجامعته، المرأة المسلمة في بيتها، كل في ميدانه. فلنبدع لدين الله ولنبذل كل ما نملك لنصرة دين الله. فلن ننصر الإسلام بخطب رنانة، ولا بمنشطات صحفية ساخنة، ولا بمظاهرات صاخبة، ولا بحرق الأعلام، ولا بحرق الماكتات، إنما ننصر الإسلام بتحقيق الإيمان بالله، بتحقيق العبودية لله، بنصرة القرآن، بنصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بالعودة إلى منهج الله وشريعة الله، بتربيتنا لأنفسنا وأولادنا على كتاب الله وعلى أخلاق سيدنا رسول الله. هذا هو منهج العمل لتكون الأمة بعد ذلك أهلا لنصرة الله تبارك وتعالى. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وأبشركم بشرى أخيرة لو اجتمع أعداؤنا في الأرض بل من أقطار الأرض للقضاء على الإسلام وعلى أمة الإسلام ما ما استطاعوا ولن يستطيعوا. أقولها بملء فمي، لا من باب الأحلام الوردية، ولا من باب السياسة الجاهلية القاصرة، ولا حتى من باب ضغط الواقع بزخده الأليم، ولا من باب تسكين الجراح عند شبابنا وإخواننا، لا، إنما أقول ذلك من منطلق إيماني بالقرآن والسنة. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رسول الله؟ قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال الله: ولينصرن الله من ينصره. قال الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. قال المصطفى: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ملك كسرى وقيصر، أعطاهما الله رسوله بالفعل، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. اسمع، قال: وإني سألت ربي عز وجل لأمتي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بقحط وهلاك عام، فلو أصيبت الأمة في أندونيسيا فهي لا تصاب هنا أو هنالك، وأسأل الله أن يرفع عن الأمة كلها الوباء والبلاء. إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا خارجيا فيستبيح بيضتهم، أي ليستأصل شأفتهم من على الأرض. اسمع، قال: وإن الله تعالى قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة. اللهم لك الحمد يا سيدي على فضلك وحلمك بعد علمك وعدلك. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة. اسمع وخذ الأخرى، ويا لها من أخرى. قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع على أمتك من بأقطار الأرض. صلى الله على الصادق، هذه بشرى من رسول الله. لو اجتمع على الأمة أعداؤها من أقطار الأرض فلن يستطيع أبدا أن يستأصلوا شأفة الأمة أو أن يبيدوا خضراءها. لماذا؟ لأن الأمة هي الخاتمة، هي التي شرفت بحمل الرسالة الخاتمة لأهل الأرض جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا ينبغي أن يحقر شبابنا الأمة لما يرونه الآن من حالة ضعف وذل وهوان. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإذا أردت أن تتعرف على مكانة الأمة بما فيها من ضعف فقارن بين أمم الكفر التي كفرت بربها وبين أمة المصطفى التي وحدت ربها. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أيها الأفاضل لا تيأسوا ولا تقنطوا، وجددوا اليقين في الله وجددوا الثقة في الله. ما علينا إلا أن ننصر دين الله بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحدود، بنصرة سنة رسول الله، بالأمر بالمعروف بمعروف، بالنهي عن المنكر بغير منكر، بالعودة إلى شريعة الله وإلى منهج الله لنحكمه في بيوتنا وأنفسنا. لا تعلق خطأك على غيرك من الحكام والعلماء والأعداء، فلأبدأ بنفسي ولتبدأ بنفسك. فلنترك الحرام، فلنترك الربا، فلنترك الغش، فلنبر الوالدين، فلنحسن إلى الجيران، فلنصدق الله في أعمالنا، فليتق الله كل موظف في وظيفته، فليتق الله كل مسلم في مكان عمله الذي هو فيه. نريد أن نعلم الدنيا كلها عظمة الإسلام، ولن ننقل عظمة الإسلام للعالم بخطب رنانة، بل بأخلاق تتألق في دنيا الناس سموا وروعة وعظمة وجلالا. ما أحوجنا إلى أن نتعلم هذا الدرس، وبعدها نقول إذن لا يضيعنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، وانصر المسلمين المستضعفين في العراق، وانصر المسلمين المستضعفين في الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم احفظ مصر من الزلازل ومن الفتن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم استر نساءنا واستر بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم احفظ أولادنا من فتن الشهوات والشبهات، اللهم احفظ أولادنا من فتن الشهوات والشبهات، اللهم نجي أولادنا من فتن الشهوات والشبهات. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تردنا اليوم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اقبلنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم بهذا وأنساه. وأقم الصلاة.